نعم صارت بكذلك بين العالمين ما في دافع. اي نعم وان كان ما هو مرفوع لكن موقوف من صحابي او صحابيه في خير وبركه.